بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث والتسعون، المجلس الثاني والتسعون ليوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر صفر لعام 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الحدود. قال: باب حد السرقة. قال: في الشرط الرابع مما يقطع السارق به. قال: كونه نصابا، وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. الخامس: إخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة. السادس: انتفاء الشبهة. السابع: ثبوتها بشرط بشهادة عدلين يصفانها، أو بالإقرار مرتين مع وصفها بلا رجوع. الثامن: مطالبة المسروق منه بماله، فإذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب، وعليه ضمان ما أخذ وما خرب من حرز. إذن سبق في المجلس السابق الحديث حول هذا الحد، وهو ما يتعلق بحد السرقة، وأنه لا يستحق هذا السارق القطع إلا إذا توفرت 8 شروط، فالإخلال بشيء منها أو بها جميعا فإن معنى ذلك أن القطع لا ينطبق على هذا الآخذ للمال، فلا يستوجب القطع. مضت بعض هذه الشروط، وهو كون هذا الفعل وهذا الصنيع أن يكون سرقة، ثم أن يكون الفاعل والسارق مكلفا مختارا عالما كذلك بالمسروق وبتحريمه، وكان ثالث ذلك ما يتعلق بالمسروق وكونه مالا محترما، فإن لم يكن مالا بمعنى أن سرق كما مر معنا مالا لا يعد من الأموال عند المسلمين كالخمر ونحوه، فهذه لا تعد أموال، والكلب وما شابه ذلك، فهذه وإن كانت فيها نوع من المنافع لكنها لا تعد مالا. ومن شرط هذا المال أن يكون مالا محترما، ومعنى ذلك أن يكون لمعصوم من مسلم أو من ذمي، ومعنى ذلك أنه لو كان لحربي فهو ليس بمال محترم، فلو دخل الإنسان إلى دار الحرب فأخذ وسرق وشيئا من ذلك فهذا لا يعد قطعا. يلحقون به كذلك من المال غير المحترم المال المسروق من سارقه، فلو سرق سارق سرقة ثم سرقه سارق آخر، فالسارق سرق سارقا، هذا المال بالنسبة لسارقه لا يعد مالا محترما، فالسارق الثاني لا يلزمه القطع في هذه الحالة، يعني ذلك أنه لا يعزر كما ستأتي الإشارة وكتمرت الإشارة إلى شيء من ذلك، لكنه لأن هذا المال في يد سارقه وليس مالا له فهما ليس مالا محترما. ومثل ذلك يقولون كذلك في يد الغاصب، لو أخذ المال من يد غاصب فإنه في الواقع هذا ليس ماله، وإنما أخذه قهرا وهو يجب عليه أن يرده إلى آخره مما مر معنا في الغصب. فلو أخذ الإنسان وسرق من مال هذا الغاصب فإنه لا قطع عليه، لأنه في الواقع لا يكون ماذا آخذا لهذا المال المحترم، لأن المال بالنسبة للغاصب لا يعد مالا محترما، لأن المال ليس ماله في هذا الحال. رابع هذه الشروط قال: كونه نصابا، أي كون هذا المال المأخوذ نصابا، فإن كان أقل من ذلك فمعنى ذلك لا يستلزم القطع. وقد مر معنا أنه لو أخذ منديلا أو سرق منديلا وكان يقصد سرقة هذا المنديل وهي لعلها لا تساوي نصف درهم، ثم بعد ذلك تبين بأن فيه خاتما أو فيه درهما أو فيه دينارا أو ما شابه ذلك إذا لم يعلم بالمشروق فلا قطع عليه، فهنا إن كان هذا دون النصاب فإنه لا قطع عليه. ومعنى ذلك لابد أن يبلغ قدرا معينا، فأقل هذا المقدار قال 3 دراهم من الفضة أو 1/4 مثقال من الذهب، فهذا هو الأقل. ومعنى لا شك أنه إن زاد فإنه مستوجب لهذا القطع كما يقال من باب أولى. قال أو ما قيمته أحدهما، بمعنى لا يلزم في هذه السرقة الموجبة للقطع أن يسرق الأموال التي هي الدراهم والدنانير أو ما يقوم مقامها، بل لو سرق خاتما يساوي هذا أو سوارة أو ما شابه ذلك أو حتى قماشا ثوبا عمامة ونحو من ذلك، لكن بلغ هذا المشروق هذه القيمة، يعني لو سرق طاقية ولكن هذه لا تساوي إلا درهما واحدا أو درهمين أو ثوبا لا يساوي درهما أو درهمين فهذا ليس في قطع، لكن لو كان الثوب أكثر من ذلك ب10 دراهم أو نحو من هذا فعند ذلك كان هذا المال سواء كان نقدا أو كانت قيمته هذا النقد، فإنه في هذه الحالة يوجب هذا القطع. خامس هذه الشروط قال أن يكون هذا المال الذي أخذ والذي بلغ نصابا إخراجه من حرز مثله، ومر معنا سابقا في باب الغصب ونحوه أن لكل مال ماذا حرز يناسبه، فليست الأموال على حد سواء، يعني كما يقال البهائم والحطب ونحو من ذلك هذا حرزها الحضائر، فيما يتعلق بالثياب لها نوع من الدواليب خاصة، الجواهر والنقود هذه تكون كما يقال في الصناديق الحديدية الموصلة المغلقة المحكمة، فكل مال له حرزه المناسب له، فمعنى ذلك أنه لو أخذ هذا المال من حرزه فعند ذلك يجب فيه القطع. أما إن كان هذا المال وضع في غير حرزه، يعني كما يقال أحيانا لو وجد بعض البهائم في خارج هذه الحديقة الحظيرة وليس هناك من راع لها وإنما تركها ترعى وليس هناك من يحفظها، فهذا في الواقع لا تكون حرزا كما ستأتي الإشارة إليه. الثمر في على الشجر لا يكون ذلك في حرزه إلا إن كان في دار محكمة يكون ذلك حرزا له. المال إذا لم يوضع في مكانه كما قلنا صندوقه وما شابه ذلك المخصص به فإنه لا يكون ذلك حرزا له، فإذا لابد أن يكون المال له وكون هذا الأخذ من المال من حرزه، فإن لم يكن من حرزه فإنه لا يعد سرقة، بل يقولون بأن هذا الحرز يختلف باختلاف الزمان والمكان من جهة الأمن، فإن كان ولي السلطان والولي الأمر كما يقال ذا عدل ويقيم الحدود والأمن كما يقال مستتب في بلده فلا شك أن الناس يقللون ما يتعلق بحفظ أموالهم ومتاعهم وما شابه ذلك، وإن كان الحال دون ذلك وفيه الجور أو فيه كما يقال ضعف في ما يتعلق بالقوة والأخذ على السارقين ونحو من ذلك ويصبح بعد ذلك الناس يحفظون أموالهم بالصناديق والأبواب الحديدية وما شابه ذلك فعند ذلك لكل مال حرزه المختلف به. إذن الحرز قد يختلف، الحرز قد يختلف من بلد لبلد آخر، وهذا لعلكم تلحظونه، يعني ولله الحمد يعني تجدون أحيانا في هذا البلد يعني كما يقال أقل الحفظ، يعني كما يقال حانوتا زجاجيا حتى يكون في أحيانا في الليل، بل كان في السابق أحيانا لعله يضع الإنسان شيئا خفيفا ويكون الناس كما يقال في حالة من الإطمئنان ولا يأتي أحد أو يعتري أحد ظن بأنه سيسرق مالهم، لكن بخلاف بعض الدول الأخرى تجد أحيانا هذه الأبواب الحديدية الموصدة والكاميرات المراقبة إلى آخره. إذن فالشاهد من هذا يقول بأن الحرز الشاهد من هذا أن الحرز أحيانا يختلف باختلاف الزمان والمكان حسب السلطان وقوته وانتشار الأمر في ذلك المكان. السادس من هذه الشروط قال انتفاء الشبهة، بمعنى ألا يكون للسارق شبهة في هذا المال، نوع من الشبهة، ولذلك يقول لا قطع في الأخذ من عمودي النسب، فلو أخذ سرق الولد من مال أبيه يعني ماله في صندوقه وهو يمنعه منه وهو مؤد لنفقته وإنما أراد بعض الأولاد أحيانا يكون في نوع من حب الإسراف وأخذ المال وما شابه ذلك فأخذ من مال أبيه بالسرقة والخفية أو من مال جده أو بعكس ذلك، كانت من جهة الأم أو نحوها أو ما شابه ذلك، أخذت من مال ولدها بالخفية عنه وبالسرقة عنه، فهنا على كل حال عمودي النسب لا قطع فيما بينهم، بل يقولون كذلك لا قطع بين الزوجين حتى وإن كان الزوج مغلق لهذا المال وكما يقال رجاعله في صندوق ومانع الزوجة منه ويعطيها نفقتها الخاصة فأرادت أخذ شيء زائد عليه على ذلك فأخذته خلسة سرقة، فهذا يقول لا قطع. كذلك يقول لا قطع حتى من الجهة العكسية، فلو أخذ الزوج شيئا من مال زوجته فإنه لا قطع عليها. وجه الشبهة يقوم بأن كل منهما يرث الآخر، إذن سيكون له شيء من هذه الشبهة، فماله أو مالها سيرجع إليه من حين التوارث، فهنا لا قطع فيما بين ذلك. بل يقولون كذلك لو سرق الإنسان من مال أو من بيت المال أو المجاهد من الغنيمة قبل قسمتها فإنه لا يقطع في ذلك، وإن لأنه له فيها نوع من الحق. وكذلك كما قلت في بيت مال المسلمين، يقول لكل إنسان له قطع له حق في هذا المال، لكن لا يعني ذلك أن يتسلط الناس أو السراق على بيوت أموال المسلمين، فإن هناك سيكون لولي الأمر ما من التعزير ما يردعهم، لكن شاهدنا هنا من جهة القطع، شاهدنا من جهة القطع لا من جهة العقوبة الأخرى وهي عقوبة التعزير، لأن من حالت الأمور عن قطع يده لا يعني ذلك أنه لا يعزر بسبب آخر. فهنا لو حصل شيء من هذا الأخذ، أي أخذ إنسان من مال له فيه نوع من الشبهة، فلا يقطع في ذلك كله. السابع من هذه الشروط قال ثبوتها، بمعنى أن تثبت هذه السرقة وأن تكون قد ثبتت عند القاضي وعند ولي الأمر. هذا الثبوت بأي شيء يكون؟ قال بشهادة عدلين يصفانها، أي لا يكفي مجرد الشهادة أن يقول بأن فلانا سرق، لأنه أحيانا قد يظن كل أخذ للمال بأنه سرقة، يعني حتى ما يسمى بالغصب يظن قد يسمى سرقة. إذن لابد أن يستبين الأمر وأن يصف كيف كانت هذه السرقة، فهل أخذ المال من حرزه أو ليس من حرز، هل أخذ المال عن طريق الخفية أو أخذه كما يقال بالغلبة والقهر، هل أخذه انتهابا أو أخذه سرقة. إذن هذه الأمور كيف تتحدد؟ لا تتحدد إلا بأن يصف الشاهد هذه السرقة وصفا واضحا بينا، حتى بعد ذلك يحكم القاضي أو يحكم ولي الأمر بأن هذه نعم سرقة وليست نهبا أو ليست غصبا أو ليست اختلاسا أو ليست خيانة، لأن هذه كل لها أمور يسمى أخذا للمال، وقد يصفها البعض بأنها نوع من السرقة لأنها أخذ مال الغير، لكنها في الواقع هذه ليست بسرقة وإن استوجبت عقوبة أخرى، لكنها لا تستوجب ماذا؟ لا تستوجب القطع. فالغاصب وإن كان يستحق عقابا إلى آخره لكنه لا يستحق قطعا. إذا فرق بين هذا وبين ذاك. أو وهو الأمر الثاني من جهة الثبوت، قال أو بالإقرار مرتين مع وصفها كذلك بلا رجوع، بمعنى أن يقر هذا السارق مرتين وليست مرة واحدة. نحن شرنا سابقا أن بعض الأمور يكفي فيها الإقرار مرة واحدة التي ليس فيها إتلاف، أما الأمور التي فيها إتلاف كالزنا وكالسرقة هنا لأنه سيترتب عليها قطع اليد، فهنا لابد أن يكون ماذا يعني كما يقول مقرا مرتين، لا يكفي مرة واحدة، وإنما كأنه مصر على هذا الإقرار ومصر على هذا الثبوت على هذا الإقرار في هذا الأمر، فيقر مرتين. وأيضا كذلك لا يكفي أن يقول بأني سرقت مال فلان، لأنه قد يعد كما مر معنا الاختلاس الغصب النهب إلى آخره، كل هذه وإن كانت كلها أخذ لأموال لمال الغير كما يقال على وجه محرم، لكنها لا تكون أو لا تصف بأنها سرقة، تستحق عقابا معينا، لكن حديثنا الآن وعن موجب القطع وهو السرقة. إذن لابد أن يصف هو ماذا فعل، فلعله أخذ مال فلان وهو ليس من يعني كما يقال الإنسان إذا أخذ مالا بالغصب يعني يوصف بأنه سرق مال فلان، يعني إنسان إذا مشى في البرية وكان الراعي هناك فأخذ المال أو غلبه كان أقل منه أو جاء اثنان فأخذ هذا المال يوصف هذا لغة بأنهم سرق المال، لكن في الواقع الوصف الشرعي بأن هذا نوع من الغصب فغصباه، فهذا لا يسمى أخذ المال عن طريق الخفية. فهنا من شرط ذلك أن يصف حتى هو أن يصف أخذه لهذا المال، لأنه قد لا يكون ذلك سرقة فلا يوجب القطع وإنما يوجب أمرا آخر. قيد هذا الإقرار قال بلا رجوع، بمعنى أنه لعله كما يقال اتهم وليس هناك شاهد يشهد عليه أو ليست هناك شهادة تقوم بها وتثبت بها هذه الدعوة، وإنما بعد ذلك كما يقال لعله أنبه ضميره إلى آخره فأقر عند القاضي مرتين بأنه سرق. فهنا لعله كما يقال لماذا يا إنسان الآن توجب قطع يدك بنفسك، يعني ليست هناك بينة توجب عليك القطع، فينبغي كما يقال إذا أردت أن تتوب فالتوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يشترط فيها قطع اليد، يعني كما يقال الذنوب كلها من أعظمها الشرك فما دونه لا تستوجب الإنسان أنه لا بد أن يعلن بتوبته، بل يكفي في ذلك أن يعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بالمال المسروق فغايته أن يرد المال إلى صاحبه، أما أن تعترف بالسرقة ويترتب على ذلك القطع فهذا ينبغي ألا تفعله أو ما شابه ذلك. وهذا المحامون كما يقال يعني يلقنونه، بل حتى يقول حتى القاضي ينبغي له أن أشبه بأن يلقنه بذلك، يعني إذا كان ليست هناك بينة وشهود تشهد له بهذه عليه بهذه السرقة وإنما كان ذلك إقرارا من نفسه هو الذي أقر على نفسه، فإنه لا مانع أن يلقن ما لا يلقن بمثل ذلك بمعنى بالرجوع، وله حق الرجوع قبل قطع كما يقال قبل قطع يده بمعنى سجن ولعله حدد وقرر كما يقال إقراره وصدق وثبت إلى آخره قبل قطعه وقبل تنفيذ القطع، كونه رجع وتراجع فإنه له ماذا؟ له حق الرجع في هذا ويرفع عنه الحد قبل كما يقال إقامته. ثامن هذه الشروط وآخرها قال ماذا؟ مطالبة المشروق منه بماله، بمعنى هنا لا تكفي ما يسمى بدعوى الاحتساب، بل لا بد أن يكون المشروق منه هو الذي يقوم ويقيم هذه الدعوة، يعني لا يكفي إنسان لعله يقوم كما يقال يأتي اثنان يحتسبان يقول فلان العامل عند فلان جاء إلى هذا المحل وسرق منه نحن رأيناه فيرفعان أمره إلى القاضي وما شابه ذلك، وإنما لا بد يعني كما يقال إذا أراد يخبر المشروق من فلان سرق ونحن رأيناه شهدنا وإلى آخره، إذن تقوم بشهادته ما تقوم البينة وتثبت البينة، لكن لابد من مطالبة صاحب المال، فلعل صاحب المال كما يقال يعفو عنه يقول كما يقال لعله ما أخذ إلا من حاجة، ولعله كما يقال ما أخذ هذا الأمر خلسة وما شابه ذلك إلا لأمر نزل به وما شابه ذلك، إذن عفى عنه، فكونه يعفو عنه ولا يطالب ولعله يلتمس له عذرا أو يؤنبه أو كما يقال لعله هذا كما يقال تسمعون من القصص في هذا الشيء الكثير خاصة من كرام النفوس، يعني يقول ما هذا السارق حتى وإن كان أحيانا كذا لكن يقول بأنه ما سرق إلا من حاجة ولا من أمر وما شابه ذلك، ولذلك يؤثر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأن عاملا سرق ودخل ليأخذ أنبوبات الغاز ليبيعها، فأراد من كان من عماله أن يذهب به إلى الشرطة ونحوهم فدعاه فقال لماذا؟ ذكر له حاجة، فالغالب طبعا ليس الجميع، فالغالب أن الإنسان ما يسرق إلا من حاجة، فقد يكون من كرام النفوس أن يقول ما سرق إلا من حاجة فعند ذلك يعفو عنه، ولعل بعضهم كما يقال قد ينشر كما يقال من في جيبه فعند ذلك يدعو إن كان أخذ هذا الآخذ من حاجة فاللهم اعفو عنه وسامحه وما شابه ذلك. إذا ليس كل السراق يكون كما يقال من باب العبث ومن باب كما يقال الأخذ كما يقال كونه احترف هذا الأمر، لكن بعضهم لا شك أن الحاجة قد تدعوهم إلى هذا الأمر، فعند ذلك وهذا سيأتي الإشارة إلى شيء منه عند ذلك لعله يعفو ولا يطالب. إذا هذه السرقة وهذا النوع ما شابه ذلك تتوقف على صاحبها، فكونه لم يطالب بهذه السرقة فعند ذلك ماذا؟ لا ترفع هذه الدعوة ولا يطالب بقطع أو تطبيق حقد السرقة على هذا السارق. إذا اجتمعت وهذا قوله فإذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية كاملة لم يتخلف منها شرط واحد ماذا يترتب؟ قال وجب قطع يده اليمنى. إذن أصبحت هناك مطالبة أخذ من المال إلى آخره، فالشروط الثمانية كلها أصبحت متوفرة في هذه السرقة عند ذلك ماذا؟ ورفع طبعا الأمر إلى الحاكم، فهنا في هذه الحال وجب ماذا على الولي الأمر؟ تنفيذ هذا الحد الشرعي وقطع يده اليمنى، فتقطع اليد اليمنى لأنها في الغالب هي التي يكون عليها الاعتماد ويكون بها السرقة وإلى ما شابه ذلك، فيكون القطع لها في هذه الحال. من أين تقطع؟ هل هو من المنكب؟ قال ماذا؟ من مفصل الكف، وعادة إذا أطلقت اليد دون تقييد فالمقصود بها ماذا؟ هو الكف الذي هو من حد الزند في هذه الحال. قال بعد هذا القطع مباشرة وحسمت. حسمت بمعنى كان هناك زيت مغلي فتوضع فيه مباشرة، والقصد من ذلك هو ماذا؟ سد العروق الدموية في هذا الأمر، لأنه لو قطع وترك كان النزيف ثم بعد ذلك يهلك لا محالة، وإنما كان في السابق أن يكون الزيت المغلي يكون حاضرا جاهزا، يعني كما يقال في شدة غليانه، فمن مجرد أن تقطع اليد تغمس فيه هذا العضو في هذه الحال تنغلق العروق وعند ذلك يحصل التئامها، وبهذا كما يقال نوع من الآن ما يسمى بالجراحات، يعني لو عمل غير ذلك وهو ما يعمل به الآن في النواحي الطبية فيكون الطبيب موجودا وبعد ذلك ما يسمى نوع من التخدير ليده أو ما شابه ذلك، لكن التخدير يكون بعد القطع، فلا تخدر اليد قبل القطع لأنه لابد أن يشعر بالألم ولابد أن يكون هناك نوع من الألم عليه، لا يقال يعني تجعل له يد مخدرة كما يقال وتخدر يده وتقطع ولا يشعر بها كقلع الضرس ونحوه من الأشياء، وإنما يترك دون مخدر في حال القطع. لكن إذا انتهى الحد وانتهينا مما يتعلق بإقامة الحد عليه فهنا يكون الطبيب جاهزا عند ذلك لإغلاق هذه الشرايين ونحوها بطريقة طبية. سابقا كان يفعل ذلك عند القطع لالتئام الجروحي. نسأل الله السلامة. قد يكون بعض الناس تأصل فيه السرقة، يعني يصبح أشبه بطبع تأصل به واعتاده لا يمكن أن ينفك عنه، فهنا في هذه الحال لو بعد هذا القطع عاد مرة أخرى إلى السرقة وثبتت عليه السرقة بشروطها السابقة المتقدمة ماذا يفعل به؟ هل تقطع يده الأخرى أو ماذا يحصل منه؟ قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، وهما يسمى بالخلاف، اليد اليمنى في مقابل ماذا؟ الرجل اليسرى، لأنه لو كانت في مقابلها اليد اليمنى والرجل اليمنى يصبح لا يستطيع أن يتحرك، لكن هنا لأنه إذا قطعت لعله يعتمد بيده اليسرى في حركته ويصبح أيضا كذلك رجله اليمنى يكون في انتقاله وتحركه. إذا تقطع رجله ولا تقطع يده الأخرى، لأنه لو قطعت يده الأخرى أصبح كما يقال عاجزا عن الحركة واختلت كما يقال ما يتعلق بحركة اليد في تناوله وإلى آخره من الأمور التي يحتاجها فيما يتعلق بالتناول ونحو ذلك، وهنا يكون القطع لرجله اليسرى. كما قلنا تأصل فيه هذه السرقة ومع ذلك استمر بعد قطع اليد والرجل وما زال يسرق الناس ويسرق الأموال. قال ماذا؟ فإن عاد حبس حتى يتوب، يعني لا تؤتى على جميع أعضائه بعد ذلك ماذا يفعل وماذا يفعل به. إذا كما يقال استمر في السرقة بعد هذا لا نأتي على جميع أطرافه، وإنما في هذه الحال تبين بأنه إنسان أصبح ماذا؟ مضرا للمجتمع، وهذا في الواقع علاج لكثير من يعني من كان ضرره عاما ومستشريا ولا يمكن فكه إلا بالحبس يحبس، حتى يقال بأن العائن الذي يضر الناس بعينه ولا يستطاع كما يقال أن يعني يزال عنه ذلك وهو لا يستطيع أن يزيل ذلك عن الناس، يعني يصبح بعض الناس نسأل الله السلامة عينه كما يقال تؤذي الناس وهو لا يستطيع أن يردها في هذه الحال، يعني إن لم يكن كف شره إلا بحبسه يحبس. فهنا إذا كان معنى هذا أن الإنسان كمان قطعت يده وقطعت رجله ومع ذلك مستمر، معنى ذلك أن هذا الشر متأصل فيه ومعنى هذه السرقة أصبحت سارية في دمه لا تنفك عنه، إذن يحبس حتى يعلن بهذه التوبة أو حتى يموت ولا نأتي على أعضائه. ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بالقطع ونحوه هذا كله حق لله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه إذا وصلت هذه السرقة إلى ولي الأمر كما مر معنا سابقا بأنه لا شفاعة في حد من حدود الله، وليس كما يقال ليس لصاحب المال بعد ذلك إذا رفع الأمر وثبتت السرقة بالبينة أن يقول أنا عفوت عنه، لأن القطع ليس له وإنما القطع لله سبحانه وتعالى، لكنه إن كذب نفسه هنا بعد ذلك سقطت هذه الدعوة، يعني يقول هذا المال ليس لي أو ما شابه ذلك فكذب في دعواه، أما أن يقول عفوت عنه وهبته هذا المال ونحو من ذلك فهذا لا ينفع الآن، تكون هذه الهبة والمسامحة وما شابه ذلك قبل أن يرفع أمره إلى القاضي، فله ذلك ما قلنا له حق في عدم المطالبة، لكنه بعد ذلك كما يقال إذا جاء وثبتت الأمور وعرف بأنه ستقطع يده لا محالة يقول لا الآن أنا عفوت أنا لا أريد أو ما شابه ذلك فهذا ليس له لأن القطع حق لله سبحانه وتعالى. إذن هذا إذا كان حق الله سبحانه حق لله سبحانه وتعالى. إذن حق المسروق من جهة المال ومن جهة أحيانا ما يترتب على أخذ هذا المال أحيانا يكون في نوع ما يسمى بالتلفيات إما كسر صندوق أو كسر كما يقال نقب جدار سابقا أو الآن كسر بوابة كما يقال زجاجية أو نحو من ذلك فحصل منه نوع من التخريب هذا يكون تعويضه على من؟ قال وعليه أي على السارق ضمان ما أخذ من المال وما خرب من حرز. إذن هذا ما يتعلق بالمخلوق فالمخلوق أخذ ماله خربت داره أو خرب صندوقه أو خرب حانوته أو حصلت نوع من التلفيات في أمواله فهذا فيما يتعلق بحق المخلوق يعني كما لا يقال بأنه قد حصل القطع إذن انتهت المسألة وانتهت القضية بل القطع هذا حق لله سبحانه وتعالى ويبقى حق المسروق أن يعطى وأن يرجع إليه ماله كونه يعفو الآن لا مانع يعني يعفو عن ماله يعفو عن ما يتعلق هذا يرجع إليه لأن هذا إسقاط حقا ماليا للشخص لكن من حقه هذه المطالبة فيطالب بالمال ويطالب أيضا كذلك بغير المال ما حصل من تلفيات وما حصل من نقب أو كسر أو ما شابه ذلك من هذا الحرز. نعم. قال وفقه الله ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة لم يقطع بسرقة. انتهى بعد ذلك وختم فيما يتعلق بهذه السرقة إن لم تكن من حرزها وهذا يحصل أحيانا في ما يتعلق في المزارعين أو في رعاة الغنم ونحمهم في البادية وما شابه ذلك فقد يحصل السرقة لغير الثمر في حرزه والحرز معنى إذا أودع فيما مر معنا كما يقال في مستودعاته وما شابه ذلك هذا أصبح حرزا له لكن إذا كان في شجره حتى وإن كان في بستان وكان البستان محوطا ونحو من ذلك فجاء من يصعد إلى هذه الشجرة فيأخذ منها ويسرق من ثمرها هذا لا يعد حرزا أو كذلك في الغنم فيما يتعلق به كانت خارجة من حظيرتها ونحو من ذلك أو في مرعاها وليس كما يقال بحضور الراعي عندها فهنا أخذ هذا المال إذن أخذ المال وكان أخذه خفية واختلاسا وكان ذلك من غير كما يقال من غير حرزه فلم يأخذه من حرزه يعني لم يأخذ هذه البهيمة من حظيرة فيفتح الحظيرة ويأخذ هذا أصبح من الحرز فيقطع على ذلك أو أخذ هذا الثمر وقد جودع كما يقال في السراديب في الجريب ونحوه أو في المستودعات ونحو من ذلك هذا أخذ الطعام والطعام يعد مالا هذا يعد سرقة وإنما أخذه من شجره أو أخذه من حديقة أو أخذه خارج الحظيرة ونحوها فما الذي يترتب على ذلك قال غرم قيمته مرتين بمعنى هذا المال ما قيمته لا يكفي أن يغرم القيمة بل تصبح القيمة مضاعفة لماذا حتى يحفظ الناس كما يقال أموالهم لأنه كما يقال ثبوت ذلك والشهالة عليه وإدراكه لا يلزم كما يقال كل سارق أن يدرك فإذا لم يكن هناك عقوبة رادعة وأنه من وقف عليه وثبتت عليه بالبينة أنه قد سرق هذه الأمور حتى من كان من غير حرزها كما يقال تجرأ الناس على أخذ المال يعني إذا كان غايته أن كما يقال إذا ضبطت بأني سأعيد المال أو قيمة المال يعني يصبح الأمر فيه نوع من السهولة نوع من السهولة كوني فقط سأغرم هذا المال إذا لعلي أسرق ولا أغرم المال كما يقال لعل أحد لا كما يقال لا تقوم الشهادة ولا يعلم به إلى آخره لكن إذا علم بأن المال سيضاعف عليه والغرامة ستضاعف عليه لا شك أنها ستكون نوع من العقوبة وتكون رادعة وإن كانت تعد ردعا ماليا لكن كونه لم يكن من الحرز فهنا لا قطع في ذلك. ختم بما يدل على كمال هذه الشريعة بل ويدل على أحيانا اختلاف الأحكام باختلاف ما يسمى الأزمان والأحوال وهذه قاعدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى وتكلم عليها بكلام طويل في أعلام الموقعين وهو معنى أن الأحكام قد تتغير والتغير هنا ليس عن هوى وإنما تكون لملابسات تقتضي هذا التغير بتغير الزمان والأحوال فهنا قال من لم يجد ما يشتريه أو يشتري به في زمان مجاعة في زمان مجاعة ليس عنده مال يشتريه به أو ليس عنده شيء يشتريه، ليس هناك شيء، الناس كما يقال أصبح لا يوجد أشياء، وأصبح نوع من الحكر عند بعض الناس بهذه الأموال، يريد أن يأكل هو، يريد أن يأكل أو يؤكل أولاده، وليس هناك كما يقال ليس عنده مال، وليس عند وليس كما يقال هناك شيء يشترى في الحوانيت ونحوها، إنما ارتفعت الأسعار أو لا توجد، ماذا يكون الحال؟ قال لم يقطع بسرقة، معنى أنه لا يعني أنه لا يستحيل عليه أن يعيد المال كما يقال إذا ما تيسر له ونحو من ذلك وأن يغرمه، لكن القطع لا قطع في ذلك، ولذلك يقول يؤثر في هذا ما يسمى بعام الرمادة زمن عمر، عام الرمادة مع عام النجاعة والقحط في زمن عمر بن الخطاب، قال بأنه لم يقطع السراق، لأن الإنسان كما يقال سيقتات سيموت، هو سيموت أولاده إن لم يأكل، ولا شك أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحاجة لعله أحيانا كما يقال يسرق في هذا الأمر كما يقال ليسد جوعة أولاده إذا كانوا متضورين جوعا ونحو من ذلك. إذا فهنا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وأن الشريعة في الواقع راعت هذه الأحوال، وأنها أحيانا قد تكون الأحكام كما يقال تتأثر وتتغير بتأثر الأحوال، لكن له ليس عن هوى وإنما عن حاجة اقتضت ذلك الزمان أو ذلك المكان. نعم. قال وفقه الله: باب حد قطاع الطريق والبغاة. قطاع الطريق هم المحاربون، وهم الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، ولهم أربعة أحكام: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل ثم صلب، ومن قتل فقط قتل حتما ولم يصلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى في آن واحد، ومن أخاف السبيل فقط نفي وشرد. قبل أن آتي إلى الباب أذكر بالاختبار، سيكون الاختبار بعد في هذا اليوم بعد صلاة العشاء لمن لم يختبر. إذا انتقل إلى حد آخر من هذه الحدود، وهو ما عبر عنه بحد قطاع الطريق والبغاة، بمعنى أنهما صنفان، فالصنف الأول قطاع الطريق والصنف الآخر البغاة. فقطاع الطريق منهم وما المراد بهم؟ عرفهم فقال: قطاع الطريق هم المحاربون، هم الذين يوصفون أحيانا بالمحاربين، إذا المحاربين قطاع الطريق بمعنى واحد. من هم؟ قال: هم الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، بمعنى أن الأصل أن الطريق وهو المراد بالطريق السفر، الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد وما شابه ذلك، هذا الطريق في الغالب أنه يقل النصير أو ينعدم النصير، يعني كما يقال رجال الشرطة الناس وما شابه ذلك الذين قد ينصرون الإنسان إذا ما جاءه صائل أو جاءه كما يقال إنسان يسرقه أو يغتصب ماله، وكما يقال صرخ وهتف بمن ينقذه ويستغيث به، لا يجد في الغالب أحد. فهنا في الغالب في مثل هذه الأماكن، ولا يلزم ذلك، يعني هم قطاع الطريق باعتبار أنهم يقطعون الطريق بين المدن، لكن لا يلزم ذلك حتى وإن كانوا في داخل المدن في أطرافها، فإذا كانوا في أطراف المدن بمعنى قل كما يقال الأمن في هذا المكان، عند كما يقال أطراف المدن تكون المزارع ونحوها، ويصبح الناس كما يقال في قلة، الشرط ونحوها أصبحت كما يقول في قلة في جهة الأمن واستسبابها في هذا المكان، فهنا الذين يأتون إلى هذه هؤلاء الناس وهم يعرضون لهؤلاء الناس كما يقال ليأخذون أموالهم ويخيفونهم، لا شك أن هذا يخل الأمن، إذا وجد مثل ذلك يحصل في الناس رعب، ويحصل في الناس نوع من الهلع والخوف، ويصبح بعد ذلك تتقطع السبل، ولا شك أن مصالح الناس أحيانا في الانتقال في التجارات ونحوها مثل ذلك كما يقول تكون في الأرض وهم قطاع الطريق، والطريق أحيانا يكون في البحر، وقطاعه ما يسمى بالقراصنة، يعني أحيانا تكون السفن، وتكون السفن في الغالب أن تكون محملة بالتجارات ونحوها، فهنا يأتي لصوص معينون يقطعون هذه السبل، وهم يسمون بالقراصنة يأتون إلى هذه السفن ويأخذون، إذن هذا في الواقع قطع للطريق، وهذا أخذ لهذا المال، وهذا نوع لا شك أنه إخافة للناس في تنقلاتهم وتحركهم وما شابه ذلك، وكما يقال القوافل التجارية في الغالب يكون معها كما يقال عدد قليل ممن يحرسها، الغالب ليسوا لها حراس مدججين وجنود وما شابه ذلك بالسلاح، فهؤلاء سواء خرجوا بالسلاح خرجوا بالعصي أو ما شابه ذلك وهم نوع من القوة والغلبة، فيخرجون على هؤلاء الناس يسرقون، يعني أحيانا يكون في القطارات في بعض الدول ونحوها، مثل هذا كله يدخل في قطاع الطريق، ولذلك أحيانا تكون في بعض الساعات المتأخرة في الليل في بعض المدن يخرج هؤلاء الناس. إذن على كل حال هذا الجانب، لأنهم ليسوا فقط أخذا للمال، وإنما يكون منهم أضرار متعددة، ومن أهمها وأبرزها ما يتعلق بإخافة الناس في سبلهم، فعند ذلك يتعذر عليهم أو يصعب عليهم ويكون في نوع من الهلع والخوف في انتقالهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وما شابه ذلك، ولا شك أن في ذلك عدم استقرار لهذه المجتمعات. إذن ماذا يكون في أحكام هؤلاء؟ قال لهم أربعة أحكام، هذه الأحكام تختلف باختلاف ما فعلوه هم، بمعنى يختلف الحكم بما بحسب اختلاف صنيعهم وعملهم وما كانوا يفعلونه مع الناس. قال: فمن قتل منهم وأخذ المال حصل منه الأمرين جميعا، فحصل منه أنه قتل بمعنى أنه يستعمل السلاح ويستعمل ما يد، لا شك أنها حصول القتل، يعني كما يقال لو قتل كما قتل إنسان واحد كل إنسان يتوقع بأنه سيكون هو المقتول، ولا شك أن ما يسمى ارتفاع نسبة الخطر تصبح أكبر. إذن إذا حصل منهم القتل وحصل منهم أخذ المال، عند ذلك ماذا؟ قال: قتل ثم صلب، بمعنى لا يكفي مجرد القتل، بل لا بد أن يكون بعد القتل أن يصلب على عمود أو نحوه أو جذع من الشجرة أو ما شابه ذلك، لأن إظهاره في هذه الحال ويراه بعد ذلك القطاع الطريق ونحو من ذلك لا شك أن هذا يوقع في نفسهم الرعب والخوف، وأنه في الواقع سيكون مصيرهم بعد ذلك إذا تمكن منهم أن يكون مثل هذا المصير. وهنا لا يلزم أن يكون الذي يفعل به هذا هو الذي حصل منه القتل، بل كانوا لو كانوا جماعة بعضهم الذي قتل وبعضهم الذي كما يقال أخذ المال، لكن بعضهم معين له ومكثر لسواده، أو يكون كما يقال حارسا وحاميا ومحيطا ونظرا لهم وما شابه ذلك، فعلى كل حال كل هؤلاء تعد جماعة واحدة، فلو قاتل بعضهم أو أخذ المال بعضهم فإن القتل والصلب يكون لجميعهم، يعني لا نشترط أن يكون كل واحد منهم أنه هو الذي قتل وأنه هو الذي أخذ المال، بل بما أن هذه الجماعة حصل منها الأمرين جميعا حتى ولو كان ذلك من بعضهم، فإن هذه العقوبة تسري على الجميع في هذه الحال، فإذا قبضوا وأخذوا فإنهم في هذه الحال يقتلون جميعا ويصلبوا جميعا. لا نقول يقول الإنسان أنا ما قتلت ولا أخذت، أنا فقط كنت كما يقال في طرف من هذا المكان أحرس وأرقب وأنظر، لأنه في الواقع ما حصل منهم ذلك إلا بنظرك، فأنت أعطيتهم نوع من الأمان. إذن هذه الجريمة كلها كما يقال متعاونة أو حصل التعاون بين أفرادها. إذن في هذه الحالة بما أنه قد حصل منهم هذا القتل وهذا الأخذ للمال فإنهم يقتلون ويصلبون كذلك. إن حصل منهم القتل فقط ولم يأخذوا مالا، بمعنى اعتدوا على قافلة اعتدوا على ركب أو ما شابه ذلك، حصل منهم أنهم كما يقال رميهم بالسلاح أو بالسهام على حسب السلاح في ذلك الزمن فحصل قتل، لكنهم بعد ذلك لم يأخذوا مالا، إذن وأخذوا في هذه الحال. إذن حصل منهم القتل ولم يحصل منهم أخذ المال، ماذا قال؟ قال: قتل حتما، بمعنى أن القتل هنا ليس قصاصا، لأن القصاص ليس القتل فيه حتم، وإنما يرجع إلى ولي الدم، فإن شاء قتل والذي هو القصاص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، فالقتل في القتل العمد ليس حتم، وإنما هو كما يقال لما يطلبه ولي الدم في هذه الحال. أما القتل هنا فهو من باب الحد، من باب الحد فهو لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك ليس لولي الدم أن يعني يقول عفوت أو يقول أريد القتل أو القصاص. وهنا كما قلت لعل القتل يكون من واحد، لكن القتل يكون عليهم جميعا لأنهم كلهم اشتركوا في هذا القتل حتى ولو كان بعضهم بالحراسة ونحوها. قال: قتل حتما ولم يصلب، بمعنى أنه لا يجمع له بين القتل والصلب، لأنه لم يجمع بين القتل وأخذ المال. قال: ومن أخذ المال فقط ولم يحصل منه قتل، بمعنى هجموا على هذه القافلة على هذا القطار وما شابه ذلك فأخذوا ونهبوا أموال الناس المسافرين سرقوا أموالهم ولم يقتلوا أحد، وإنما أخافهم بالسلاح بتهديد السلاح أو بالعصي إن كانوا كثر أو نحو من ذلك. على كل حال قطعوا هؤلاء فأخذوا أموالهم ولم يحصل قتل. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى في آن واحد. كما قلنا قبل قليل، يقول: أنا ما أخذت، أنا ما سلبت، أنا ما. على كل حال بما أنت كنت معهم وأنت من مجموعتهم وأنت من الذين تسلطوا على هذه القافلة ثم أخذوا، فعند ذلك هنا ليس أخذ المال كما مر معنا قبل قليل قطع لليد وحده. طبعا هنا يشترط في المال أن يكون نصابا، لكن على كل حال ليس هنا الآن حد السرقة الذي قلناه مجرد قطع اليد، وإنما هنا تقطع اليد والرجل في آن واحد في وقت واحد، يعني لا تترك إلى أن تبرأ اليد، وإنما تقطع اليد وتقطع الرجل في آن واحد طبعا، وتحسن كما مرت معنا لإغلاق ما يتعلق بالعروق ونحوها. إذن هذه هي أحكامهم. وبعد ذلك أشار إلى الحكم الأخير في ذلك، قال: ومن أخاف السبيل فقط نفي وشرد. يعني لم يحصل منه قتل، ولم يحصل منه مالا، ولم يحصل منه أخذ للمال، لكنه يخرج على الناس ويقال بأنه يأتي إلى الناس وما شابه فأخافهم، فكونه يأتي إلى الطرق ويمنع الطرق وما شابه ذلك ويخيف الناس، ولا شك أنهم بعد ذلك يخافون أنه لعله يحصل القتل. كونه لم يقتل لا يعني أنه يعني عادته أن لا يقتل، لأن في الغالب أن الذي يحصل قطع الطريق ونحو من ذلك قد تكون هناك مقاومة، وقد يكون يحصل من المقاتلة وما شابه ذلك. فكونه لم يحصل منه لا أخذ المال ولا القتل، وإنما حصلت منه الإخافة وإرهاب الناس ونحو من ذلك، حصل قال ماذا ترتب على ذلك؟ النفي والتشريد. فينفى بمعنى لا يجعل بأنه يأوي إلى بلد، كلما أراد أن يأتي إلى بلد كما يقال نفي منه، لا يأوي إلى بلد إلا حتى يعلن توبته. وهنا إذا كانوا مجموعة ينفون في أماكن عدة، لا يكونوا في مكان واحد لئلا يكون بعد ذلك أن يتجمعوا وأن يكون لهم منهم كما يقال إعالة إلى قطع السبيل، وإنما كما يقال ينفون في أماكن شتى متفرقة، لا يأوون إلى بلد، وكلما أرادوا أن يدخلوا إلى بلد نفوا منها حتى يعلنوا بماذا؟ حتى يعلنوا توبتهم في هذه الحال. نعم. قال: وفقه الله: ويشترط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وأخذ المال من حرزه وكونه نصابا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله عز وجل وأخذ بحق الآدمي، ومن وجب عليه حد لله عز وجل فتاب قبل ثبوته سقط، ومن أريد ماله أو نفسه أو عرضه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. لما ذكرنا ما يتعلق بهؤلاء قطاع الطريق وأن هذه الأحكام مترتبة عليهم باختلاف ما وقع منهم، إما من قتل وأخذ للمال، وإما من قتل وحده، وإما من أخذ للمال وحده دون قتل، وإما أن لا يحصل شيء من ذلك، وإنما الذي حصل منه إنما هو مجرد الإخافة والإرهاب وما شابه ذلك في هذا الأمر. انتهى ذلك. قال ماذا؟ كون ووصف هذا الإنسان نصف بأنه قاطع طريق وأنه من قطاع الطريق، كيف تثبت هذه؟ قال: ويشترط ثبوت ذلك، أي كونه من قطاع الطريق، ببينة. يعني لابد أن تكون هناك شهادة، والبينة المراد بها الشهادة، أن يشهد كما يقال رجلان بأن فلانا وفلانا وفلانا من هؤلاء الذين يخرجون، لأنهم أحيانا كما يقال يخرجون ويقطعون، وإذا كما يقال انجلى النهار رجعوا بين الناس وكأنهم أناس معاديون. فعند ذلك إذا قامت البينة وقال لعلهم كما يقال عرفهم أناس بأن هؤلاء الذين يخرجون إلى الناس ويخرجون كما يقال كما قلنا قبل قليل إما في الطرقات أو في القطارات أو ما شابه ذلك، عرف بأن فلانا وفلانا ونحو من ذلك بأن هؤلاء هم من هؤلاء قطاع الطريق، وشهدت البينة بذلك، إذن ثبتت هذه الجريمة عليهم. قال: أو إقرار مرتين، بمعنى أن يقر هذا الإنسان بعد كما يقال لعله اتهم اتهاما وأخذ أو ما شابه ذلك، أو أنه جاء معترفا فأقر نعم بأني أنا كنت من هؤلاء وأنا من هؤلاء، طبعا ليس تائبا كما ستأتي الإشارة إليه، وإنما في حال أخذه نعم أنا من هؤلاء وأنا معهم، بمعنى لم تأتي بينة تشهد عليه، وإنما هو الذي أقر بذلك لعله كما يقال جاءت شهادة رجل واحد فقط عند ذلك هو الذي أقر. فهنا إذا أقر مرتين، ويشترط مرة معنا أنه يشترط فيه الإقرار مرتين، لأن هذا سيكون فيه نوع من الإتلاف كما مر معنا في السرقة، بعضها لا يشترط فيها ذلك كما مر معنا فيما يتعلق بالقذف ونحوه لا يشترط ذلك، لكن بعضه يشترط فيها الإقرار مرتين، فإن أقر فعند ذلك تثبت هذه الجريمة في هذا الحد ويترتب الأحكام السابقة. طبعا إذا كان بإقراره له أن يرجع على ما مضت الإشارة إليه سابقا، كونه بالإقرار له أن يرجع وله أن يقوم بعد ذلك التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وأخذ المال من حرزه وكونه نصابا، بمعنى يستحق تلك العقوبة التي مرت معنا في أخذ المال، وهو أنه إذا أخذ المال ماذا قلنا؟ تقطع يده وتقطع رجله. من شرط هذا المال أن يكون مأخوذا ماذا؟ من حرزه، وأن يكون ماذا؟ كونه نصابا. فإن أخذ مال والذي أخذه لم يبلغ نصابا لا قطع، وإذا كان هذا المال أخذه من غير حرزه بمعنى وهم يمرون كانت كما يقال حقيبة ملقاة، شيء ملقى ونحو من ذلك، هذا لم يكن في حرزه، إذا عند ذلك لا يكون ذلك ماذا؟ لا يترتب عليه القتل كما قلنا في السرقة. إذا من شرط يترتب على هذا أي ما يتعلق بالحرابة كونه أخذ المال يترتب عليه حكمه أن يكون هذا المال بلغ نصابا، وأن يكون هذا المال المأخوذ من حرزه، يعني وكون المال في المتاع في حقيبته هذا حرز له، لكن الشاهد لعله كما يقال الإنسان لعله نشالا كان في القطار ونحوه فأخذ المال وكما يقال وسقط منه شيء، ثم جاءت هؤلاء كما يقال قطاع الطريق فوجدوا مالا من هنا أو من هنا، فهذا الأخذ للمال لم يكن من حرزه، هذا عند ذلك لا يسمى ماذا؟ لا يترتب عليه هذه الأحكام. إذا من شرط هذا الحكم وهو أن يأخذ حكم المحاربة في أخذ المال أن يكون المال قد بلغ نصابا، وأن يؤخذ المال من حرزه، فأخذه من كما يقال محفظة الإنسان من جيبه هذا كما يقال هذا حرزها، متاعه أخذ منه شيء هذا في الواقع حرزه للمسافر، هذا يعد حرزا، لكن كما قلت لعل إنسانا سرق إنسانا ثم بعد ذلك وجدوا هذا المتاع ملقا أو نحو من ذلك، فأخذ هذا المال من غير حرزه لا يوجب هذه الأحكام. هذا فيما يتعلق بثبوته. هنا من تاب، يعني الإنسان لعله قطع ثم يعني أناب إلى الله سبحانه وتعالى ورأى بأن ذلك لا شك أنه يعني مؤثر على دينه وديانته وإلى آخره ويرعب الناس، فأراد تائبا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، قبل أن يقدر عليه، بمعنى قبل أن يقبضه السلطان أو حكامه أو شرطه وما شابه ذلك، وإنما هو الذي جاء معترفا: أنا كنت من هؤلاء وما شابه ذلك، لعل هذه العصابة بقي على ما هي عليه، فهو خرج منها تائبا معلنا توبته وإنابته قبل أن يقدر عليه السلطان، قبل أن يأخذه. ماذا قال؟ سقط عنه حق الله عز وجل وأخذ بحق الآدمي. إذن معنا كما مر معنا سابقا حقان: حق لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإقامة الحد، وحق لصاحب المال فيما يتعلق بماذا؟ إعالة المال، وإن كان ترتب عليه كما يقال إتلاف حرز ونحوه كما يقال حقيبة كسرت ونحوها، هذا في الواقع أيضا يترتب عليه. إذن فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من القتل وما يتعلق بالصلب وما يتعلق كما قلنا قبل قليل بالقطع واليد من خلاف، هذه كلها حقوق لله سبحانه وتعالى ماذا؟ تسقط عنه. يبقى حق الآدمي، فإن حصل قتل ننظر في هذا القتل هل هو قتل عمد أو ليس بقتل عمد، لأنه قد يكون هناك يحصل نوع من المقاتلة، فهنا إن قصد قتل الإنسان يعني قد يكون أحيانا ما يسمى أحيانا بالمدافعة والمقاتلة والرمي، فهنا لا شك أنه إذا وجه بسلاحه إلى الآخر فإنه الواقع يتعمد قتله، عند ذلك يكون فيه ماذا؟ يكون فيه لولي الدم حق القصاص أو أخذ الدية إلى آخره، لكن أحيانا قد يكون القتل من غير ذلك، يعني كما مر معنا في شبه العمد دفعه دفعة يسيرة فمات من أجلها، قد لعل يكون الإنسان دون ذلك، يعني حصل شيء من ذلك، لعله رمى بسلاح على جهة أخرى كما يقال فأصابته، حصل نوع من الخطأ، إذن ترتب القتل لكن لم يكن القتل موجبا للقصاص الذي هو العمد، فهنا في هذه الحالة حق الآدمي ليس في القصاص وإنما حقه في الدية على ما مضت الإشارة إليه مغلظة أو غير مغلظة. إذن فيما يتعلق بالمال ونحوه كل كما يقال نرجع إلى حق الآدمي، ماذا حقك في هذا المال إلى آخره. إذن حق الله سبحانه وتعالى بما يتعلق بالقتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف هذا كما يقال يسقط عنه، يبقى حق الآدمي في القصاص إن كان القتل عمدا أو في الدية إن كان شبه عمد أو خطأ أو حتى في العمد تنازل إلى ما يتعلق بالدية أو في المال فيما يتعلق بغرمه وتلفيح الحرز وما شابه ذلك. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بهذه، ولا شك أن هذه من أشد العقوبات، يعني مر معنا أخذ المال، مر معنا كما يقال بالقتل ونحوه، فلا شك أن هذه أشد منها لأنه ترتب عليها نوع من الإرهاب والإخافة وما شابه ذلك. هنا جعل قاعدة عامة في سائر الحدود، قال: ومن وجب عليه حد لله سبحانه وتعالى، سواء قتل في السرقة، في الزنا، في غيرها، حدود الله سبحانه وتعالى، فتاب قبل ثبوته سقط ماذا؟ سقط الحد. الحدود مرت معنا أنها حد لله، حق لله سبحانه وتعالى، فليس للإنسان إذا وصل هذا الأمر وثبت ذلك الأمر عند ولي الأمر أن يتنازل عن حقه، ما يسمى بحقه الخاص، لأنه أصبح حقا لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يتوجب هذا ماذا؟ هذا الحد. إن تاب صاحب هذه الجناية من ذلك، من هذا الأمر، قبل كما يقال أن يقدر عليه، يعني جاء السارق معترفا: أنا سرقت كلان، سرقت هذا المال، سرقت لي عدة سنوات وأنا أسرق وما شابه ذلك، إذا فيما يتعلق بالقطع يسقط ذلك، لأنه لم يتمكن منه ولي الأمر ولم يقبض في حال السرقة أو ثبوت البين عنه، وإنما هو الذي جاء تائبا معترفا لله، معترفا تائبا لله سبحانه وتعالى، معترفا بهذا الذنب ونحوه. إذا فيما يتعلق بحدود الله تسقط عنه، يبقى ماذا؟ يبقى حق الآدمي، يعفو أو لا يعفو وما شابه ذلك، مضت الإشارة إليه. هنا أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بما يسمى بالصائل، يعني إنسان قد يكون في بيته، قد يكون قبل قليل يكون في سفره وما شابه ذلك. قال: ومن أريد ماله، أي الاعتداء على ماله أو نفسه أو عرضه، يعني جاء إنسان يعتدي يريد أخذ ماله في مزرعة كما يقال بغنم، في حصاد حب ونحوه، أو في تجارة ونحوها أراد أخذ المال، أو في سفر لعله كما يقال في الغالب المسافر يكون معه شيء من المال يسرق ماله، أو نفسه بمعنى يعتدي على نفسه هو بقتل أو نحو من ذلك، أو عرضه، والمراد بالعرض بمعنى حريمه، بمعنى نسائه، كما زوجة، أما، أختا، بنتا وما شابه ذلك ونحو من ذلك، أراد الاعتداء على العرض بالفاحشة ونحوها. فهنا من جاء يعتدي على ذلك ماذا يكون الحال؟ قال: هنا تجب هذه المدافعة، والمدافع يقول تكون واجبة في الدفاع عن النفس، عن نفس الإنسان وعن غيره وعما يتعلق بالعرض، إنسان أراد أهله أو نحو من ذلك، فهنا يجب عليه وجوبا أن يدافع عن ذلك. يبقى فيما يتعلق بالمال يقول يجوز له ذلك، بمعنى لعله يراه ذا سلاح ونحوه وما شابه ذلك، أو كما يقال قد يكون بقوته ونحو من ذلك، أراد أخذ محفظته، أحيانا يكون كما يقال في بعض البلاد ونحوها، يقول كما يقال لعلي لا أستطيع أن أقاومه، ولعل بالمقاومة كما يقال تحصل كما يقال جناية عليه أكثر من ذلك، فتركه وترك يأخذ من المال ما شاء، أو دفع له محفظته ونحو من ذلك. هنا فيما يتعلق بالمحافظة والمدافعة عن المال يقولون أنها من باب الجائز وليست من باب الواجب، بخلاف الاعتداء على النفس، فهنا يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه قدر الإمكان، يعني إذا أراد الإنسان قتله، أما إذا أراد دون ذلك فالأمر قد يكون الأمر أخف، يعني لعله تكون نوع من كما يراد يقال أن يلطمه لحادث أو مخاصمة أو أحو من ذلك، فهو لو دافع عن نفسه بعد ذلك لعله قتله، لكن الشاهد هنا إذا أراد قتله فهنا يجب عليه وجوبا أن يدافع عن نفسه أو كذلك عن من معه، وكذلك إذا أريد عرضه لا يمكن من ذلك، بل يجب عليه وجوبا أن يدفع عن عرضه في هذه الحال. هنا وهنا في الواقع ينبغي أن ينتبه في هذه الحال، قال: ولو ولم يندفع الصائل، بمعنى أراد مدافعته، لأن قلنا يجب عليه المدافعة، فهنا الصائل لم يندفع، قال: ولم يندفع الصائل إلا بالقتل أبيح القتل في هذه الحال. لكن هنا انتبهوا، وينبغي للإنسان الموصول عليه أن ينتبه، قال هنا: ولم يندفع إلا بالقتل أبيح، ومعنى ذلك إن أمكن أن يندفع بغير ذلك فيجب عليه وجوبا أن يدفع بالأقل. فلذلك هنا ينبغي للمصول عليه أن ينتبه بأنه ينبغي ألا ينتقل إلى القتل أو ما هو من ذلك إلا بعد أن يدفع بالأقل، فيجب عليه وجوبا أن يدفع بالأقل. ولذلك يقول: إذا كان يندفع بالصوت لا يضربه، يعني إنسان كما يقال لعل سارقا ضعيف الجسم إلى آخره، يعني ظن هذا البيت مهجور ونحو من ذلك، وأهله في سفر ونحو من ذلك، قال لعلي آتي إلى هذا المكان أخذ من متاعي ونحو من ذلك، يعني يظن البيت ليس فيه أحد، ولعل أهله جاءوا في هذه الليلة أو نحو من هذا، أو كان هناك من يحرسه في غفلة من أمره، فبعد ذلك سمع وهو لا يريد إلا المال، يعني مجرد أنه يقال يظهر أي صوت فهو سيفر كما يقال ويولي الأدبار، لا يريد شيئا من ذلك لأنه فقط أراد المال لا يريد أن يهلك نفسه. فهنا إذا كما يقال يندفع بالصوت، فقول الإنسان يحدث جلبة يصرخ يا فلان ولحو يا ينادي يا فلان، وعند ذلك هذا سيفر، فعند ذلك إذا كان يندفع بضرب كما يقوم بالعصا لا يضربه بحديدة، وإذا كما يقولون كان معه سلاح ونحو من ذلك فينبغي أن يظهر بأن معه سلاحا، ولذلك الآن حتى في الشرط يعني قبل أن يصوب على السارق أو المعتدي أو نحو من ذلك يسمى كما يقال لابد أن يكون هناك طلقة في الهواء، يعني يعلم بمعنى مسدس معنى سلاح يمكن كما يقال، فهنا يضرب ضربة في الهواء يبين بأن هناك لعل بهذا الصوت يعرف بأن كما يقال الإنسان هذا معه سلاح يدافع به ولعله يقتله. إذن كثير من خاصة الذي يريد المال يعني يريد السلامة لنفسه لن يعرض نفسه للهلاك، ففي هذه الحال يفر، فهنا ينبغي أن يلحظ أنه ليس له أن يتبعه، يقول يلحق بهذا السارق ويلحق به وبعد ذلك يرمي عليه كما يقال إما بسلاحه أو بسكين أو ما شابه ذلك، فهنا في حال فراره إن فر ثم أصبته أنت المصول عليه كما يقال بطلق ناري أو بسلاح أو ما شابه ذلك فأنت ستؤاخذ، وضربك في هذه الحال سيكون عمدا، فإن كان بسلاح فمعنى ذلك أنك قتلته عمدا، وإن كما يقال أصبته في يده أو في عضو منه كما يقال أصبح ذلك عمدا فيمكن أن يقتص منك، بل يقولون بأنه إذا حصلت المغالبة فقطعت يده وغلب على الظن بأنه أو من فعلا يعني كما يقال كونه قطعت يده كما يقال أصبح متأثرا بجرحه وأصبح عاجزا عن المقاومة ففر، فأكملت بالسلاح على قدمه إذن لك يده وليست لك قدمه فيقتص من قدمك في هذه الحال. إذن هنا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر فيما يتعلق بدفع الصائل، وهو أن يدفع بالأقل فالأقل، وإذا ولى وأدبر ليس لك أن تتبعه، لأن الغرض هو ماذا؟ ليس هو الانتقام منه، وإنما هو الدفع عن هذه الأمور هذه الحرمات، فكونها كما يقال ولى هاربا الحمد لله انتهى، أنت كما يقال الآن تريد أن تدفع عن هذه الحرمات وأصبح ذلك حقا لك، فلما ولى أصبح الاعتداء قد زال، فليس هناك معتد على هذه الحرمات الثلاثة التي أشرنا إليها النفس والمال والعرض، إذن انتهى فأصبح ليس لك حقا بعد ذلك في ماذا؟ في أن تتبعه أو أن تعتدي عليه بأي اعتداء، فهنا بعد ذلك يصبح اعتداءك عليه اعتداء تعمديا، فيأخذ في إن قتلته أصبح قتل عمد، إن قطعت منه عضوا أصبح قطع عمد فيه القصاص إلى آخره، فهنا ينبغي يلحظ أن يلحظ الإنسان ذلك وأنه لا يرتقي كما يقال من الدفع، ولذلك أحيانا في مثل هذه الأمور يكون ما يسمى بالطبيب الشرعي وينظر كما يقال في هذه الإصابة، هل أنت الآن المصاب كما يقال هذا الصائل هل كما يقال الطلق الناري جاء من المقدمة ولا جاء من المؤخرة، فإن جاء من المؤخرة معنى ذلك أنت الذي قتلته وقد ولى هاربا، لكن لو كان في المقدمة معنى ذلك أنك الأصل أنه، ولذلك أحيانا يكون هناك تحليل كما يقال في الطلق الناري وهل خوفته وما شابه ذلك، إذن هنا ينبغي يعني لك هذا الحق لكن لا ترتقي إليه إلا بعد أن تأتي بالأسباب الأخرى الدافعة والمانعة من هذا الاعتداء، ولذلك قال ولا ضمان أي في هذه الحالة. قال وفقه الله والبغاة هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، فإن تركوا القتال حرم قتلهم ولا يقتل مدبرهم وجريحهم ولا تغنم أموالهم ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. إذن الفرق بين قطاع الطريق وبين هؤلاء البغاة أن هؤلاء السابقون قطاع الطريق يخرجون على الناس ليأخذوا أموالهم، أما هنا هؤلاء البغاة فهم الخارجون على ولي الأمر ولي العدل الذي كما يقال نصب وأصبح وليا مستقرا، فهناك من ينقم عليه. وهنا يشترط في هؤلاء البغاة كما أشار أن يكون لهم قوة ويكون لهم شوكة، وأن يعني يهابهم ولي الأمر في هذه الحال، فعند ذلك هم البغاة. والبغاة كما يقال هو جمع باغ، وهو مأخوذ من البغي وهو الجور والظلم والعدول عن الحق. هذا من جهة التعريف اللغوي للبغاة، هو جمع باغ وهو مأخوذ من الجور والظلم والعدول عن الحق. من هؤلاء البغاة؟ قال هم الخارجون على الإمام. إذن هؤلاء السابقون خرجوا على الناس ليأخذوا أموالهم ويرهبوهم، أما هؤلاء يخرجون على ولي الأمر ويخرجون عن طاعته، لا يقيمون كما يقال يسمعون له ولا يطيعون، وإنما يخرجون في هذه الحال عن طاعته. هذا الخروج مقيد أن يكون بتأويل سائغ، لا يلزم أن يكون صوابا في حق في ذاته، لكن له نوع من التأويل هم كما يقال يسوغونه. أما إن خرجوا من غير تأويل، ليس له تأويل وليس له، إنما يخرجون هكذا، فهذا يرجعون إلى قطاع الطريق، يعني يصبحون هم قطاع الطريق، يعني ليس لهم كما يقال، ليست كما يقال لهم شبه وليس لهم تأويل على هذا الخروج، ويرون بأن الإمام مثلا ظالم وأنه جائر وإلى آخره، ولهم كما يقال بعض الأمور يتأولون في هذا الخروج، فهم في هذا الحال يكونون قطاع الطريق الذين سبقت الإشارة إليهم. فهنا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الخروج لهم بتأويل، لهم شبه، ولذلك ستأتي الإشارة بأن ولي الأمر ينظر ما شبهتهم في هذا الأمر. أيضا أن يكون لهم شوكة، بمعنى يكون لهم قوة ومنعة، وليس كما يقول لا يكون عددهم قليلا يسيرا، يعني كما يقال يمكن ولي الأمر أن يرسل كما يقال فرقة عسكرية وتقضي عليهم، وإنما أن يكون كما يقال يهابهم ولي الأمر. فهنا ولي الأمر ولا شك هذا سيربك كما يقال الدولة، لأنه سيكون نوع من المقاتلة وإضعاف شوكة المسلمين، ويصبح كما يقال قتل وقاتل في المسلمين، ولذلك ينصرف بعد ذلك ولي الأمر عما يتعلق بالجهاد الخارجي. ولذلك يقول بأنه في زمن علي رضي الله عنه لم يتجه إلى الفتوحات الإسلامية، مع أنه كان ذلك في ذروتها، كانت ذروتها في زمن عمر وفي زمن عثمان. في وقت علي رضي الله عنه ما يعني ما اتجه إلى الجهاد الخارجي، والسبب في ذلك أنه شغل بهؤلاء الخوارج، فأصبحت الفتن داخلية، لأنه لا يمكن للإنسان للإمام أن تجتمع كلمة المسلمين وأن يتجه إلى الغزو الخارجي وإلى النظر إلى كما يقال إلى الدعوة إلى الخارج، وهو الآن مشتغل بفتن لعلها تسعى إلى إسقاطه وإلى قتله وإلى إرباك الدولة في هذه الحال. فانشغل رضي الله عن مدة خلافته بإخماد هؤلاء الخوارج وما فيهم. إذن لابد أن يكون لهم قوة ومنعة، أما إن كانوا قلة فهذا في الغالب لا يؤثرون، ويكون حكمهم حكم قطاع الطريق. لذلك قال بعد ذلك يلزمه أن يلزم ولي الأمر، أي ولي الأمر العدل الذي هو منصب وتمت البيعة له، ماذا يلزمه؟ يعني يجب ذلك وجوبا عليه، مراسلتهم وإزالة ما يدعون أو يدعون من شبهة، لأنه القصد من هذا هو حفظ كيان الدولة الإسلامية، ولا يكون قاتل ومقتول في الدولة الإسلامية، لأن تصبح القوة قوية. أؤكد على الاختبار بعد الصلاة مباشرة في هذا المكان إن شاء الله، والنتائج غدا ستكون، وغدا لعلنا سنتوقف عن الدرس إلى أن تنتهي الاختبارات، ويكون بعد الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله نستأنف مرة أخرى. هذا السائل يسأل يقول هل يشترط في القطع أن يكون السارق عالما بأن المال الذي سرقه قد بلغ نصابا؟ نعم اشترطنا هذا، ويشترط هذا أن يعلم بأنه يبلغ نصابا، فإذا كان سرق شيئا يظن بأنه حتى يقول لو سرق خاتما يظنه من حديد لا يساوي إلا درهما، فأصبح فيه فص يساوي أكثر من ذلك، فهو لا حد عليه. لكن طبعا أحيانا قد يدعي ولا يدعي يظهر، يتبين هذا من خلال القضاء، لكن على كل حال يشترط أن يكون قد سرق نصابا، أو يعلم بأن الذي سرقه قد بلغ هذا المقدار. قال إذا سرق السارق أكثر من مرة هل يقطع يده بالتعزير؟ لا، إن كان قصده أنه أكثر من مرة وكان السرقة في كل مرة دون الحد فهذا لا يستوجب، وإنما إذا ثبتت السرقة مرة واحدة بهذه الشروط السابقة التي مرت معنا مرة واحدة أو عدة مرات، فعلى كل حال تكون إذا ثبت ذلك فعند ذلك يثبت هذا الحد، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، يبقى حقوق المخلوقين من سرقهم في هذه المرات كلها عليه أن يعيد إذا ثبت، يعني إذا أخذ الإنسان السارق فعند ذلك اعترف بأنه سرق عدة مرات 20 مرة وقد ثبتت سرقته بالبينة ليس بالإقرار. فهنا فيما يتعلق بضمان المال وإعالته لأصحابه هذا لكل إنسان يعد له ماله، وفيما يتعلق بالقطع هذا حق لله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة إليه. قال لو كان السارق أعسرا أي بيده اليسرى هل تقطع يده اليسرى؟ يعني قد قيل لكن على المذهب أنه لا، إنما تقطع يده اليمنى على كل حال. هذا يحتاج إلى باحثين، يقول هل تعد السرقة عن طريق الإنترنت والحاسوب من السرقة التي يقطع فيها اليد من هذا ما يسمى الآن بالسرقات العلمية؟ تسمى سرقات لكن هل يترتب عليها القطع؟ هذه لعلها تحتاج إلى نظر ينظرها أصحاب الدراسات العليا إن شاء الله. قال السرقة لم يتضرر المشروق إلى آخره. هنا يقول يعني هل أننا خلاصة سؤاله هل فيما يتعلق بأن المقتول قد حصل أنه تألم فالقاتل نجعله كذلك يتألم، والمسروق سرق إنسان، الإنسان ما تألم إنما أخذ ماله، فهنا فيما يتعلق بالقطع لماذا نشترط إيلامه ولماذا لا نبنجه؟ هذا في الواقع لأنها عقوبة لله سبحانه من الله سبحانه وتعالى، القصد منها الردع. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحد الزاني والزانية وأنهم يجلدان قال ماذا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي إقامة الحدود ينبغي كما يقال لا يأخذ الإنسان ما يسمى بالعاطفة وإلى آخره أو أشد من ذلك كما يقال. هذا لعله سيأتينا في باب الردة ونحوها أن يقال هذا الدين وهذا التشريع فيه قسوة وفيه إزهاق لليد وقطع وتعطيل مصالح إلى آخره، هذا في الواقع كله لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو العليم بما يصلحه، وأحيانا يكون اللين والسهولة جانبا مهما، وأشرنا إلى أحكام الإسلام لما يتعلق بالرحمة والشفقة والإعانة وإلى آخره حتى في الحيوان وأنه يرأف به، لكن إذا كان الإنسان مستحقا للعقوبة فإنه يعاقب ويغلظ عليه في ذلك ويشد. وجاء الأمر بأنه لا تأخذكم به رأفة في دين الله، لأن القصد من ذلك هو المصلحة العامة ومصلحة المسلمين والمجتمع. فهنا على كل حال لا يستعمل البنج لأن هذا في الواقع يوقع يعني يفقد الحد يعني كما يقال شيئا من آثاره التي يقصد بها عقوبة الإنسان الفاعل، وأيضا أن يكون ذلك أثرا وعقوبة وردعا للآخرين. قال من سرق تمرا أو ماشية هل هذا خاص؟ لا ليس خاصا، حتى جاء في بعض النسخ ثمرا بالثاء بدل التاء، على كل حال تمر أو تمر بمعنى حتى وإن قيل تمرا فالمراد وما مثله لذلك جاء في بعض النسخ أنه ثمر، فعلى كل حال ليس هذا خاص، وإنما كل مال لم يؤخذ من حرزه. فهنا إذا أخذت الشيء وهذا لم يكن في حرزه فهنا سقط عنك القطع، يعني ثيابا جواهر إلى آخره أخذته من غير حرزه فعند ذلك يكون ماذا؟ لا يترتب القطع لكن تضاعف عند ذلك ما يتعلق بغرامة المال. قال فيما يتعلق بحد السرقة جاء في بعض شروطها طردها مال معصوم، اشترط أن يكون المسروق مال معصوم، المعصوم بمعنى أن يكون هذا المال لإنسان معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال، والمعصوم طبعا المسلم هذا لا ريب منه، وهو بمعنى أنه ليس خاصا بالمسلم بل حتى الذمي، وهذا كما قلنا مرارا يعني يعطي أن التشريع الإسلامي ليس خاصا بالمسلمين فقط وأن غير المسلمين منتهكين كما يقال في حقوقهم وليس لهم حقوق، وإنما كما يقال تنتهك حقوقهم، بل قلنا بأن الذمية إذا أعطي هذا العقد عقد الذمة أصبح مال معصوم الدم فلا يعتدى عليه، معصوم المال معصوم العرض كذلك لا يعتدى عليه. فهنا في هذه الحالة لا شك أنه يعد أن هذا المال مالا محترما مالا لمعصوم أي معصوم الدم، ومعنى ذلك أنه لو كان لغير ذلك غير معصوم الدم والذي هو كما يقال ليس بمعصوم مال الحربي ونحوه فهنا يؤخذ ماله ولا حرج. قال سرقت مال صديقي وقد بلغ نصابا أريد أن أتوب، يعني إن استطعت أن توصله إليه معتذرا فهذا الأجود، لكن كنت تخشى كما يقال أنك تعتدي بهذه السرقة أمامه، يعني كما يقال إيصال المال على بأي طريق، يعني لو جعلتها في ظرف وكان بإمكانك أن تتصل إليه تضعها، يقول بلغت بأنها بصفة هدية إنسان كما يقال، أوصلت أوصاك بأن تعطيه هذا المال، على كل حال أن يصل المال إليه، وهذا مر معنا في الغصب ونحوه. إذا لابد أن توصل المال إليه بأي طريقة، لا يلزم أن تعترف عنده بالسرقة، ولا يلزم في السرقة أن تأتي القاضي إلى آخره، وإنما يكفي فيما يتعلق بالذنوب كلها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وستأتي الإشارة إلى ما يتعلق بهذه التوبة في لعله نهاية هذا الباب في نهاية البغاة، ما يتعلق بالتوبة ما الذي يشترط فيها، فيما يتعلق بإعالة المال أن تعيده إلى صاحبه بأي طريقة، لا يلزم أن تقول سرقت منك أو تقول هذا المال أخذته منك إلى آخره، بل أن يصل هذا المال لصاحبه، لكن لا بد من إيصال المال إلى صاحبه، يعني لا يكفي أن تقول أتصدق أريد أن تصدق بهذا المال عنه، لا لا تتصدق عنه. قال هل أحكام قطاع الطريق تقام في هذا الزمان؟ نعم، أصلها تقام في كل زمان ومكان، لكن كما قلت فيما يتعلق بالنفي لعله الآن يعني استبدل بالحبس والسجن في هذا الأمر كما يقال، لعله هو الأقرب فيما يتعلق بهذا الأمر. هل يعد حد الحرابة تطهيرا للفاعل؟ على كل حال كل الحدود كفارات، يعني السارق الزاني إلى آخره الحدود كفارات يعني لأصحابها، يعني لكن كما يقال هل يلزم أن يكون التكفير والتطهير لابد من إقامة الحد؟ قلنا لا يلزم ذلك، لكن في الواقع هذه كلها كفارات، ولذلك جاء نصوص ذلك في الحديث أنه هذه الحدود إذا قيمت على صاحبها فإنها كفارة له، لكن لا يعني أن هذا هو الباب الوحيد للتكفير، بل يكفي في التكفير الصدق في التوبة، وكما قلت في نهاية هذا الباب في نهاية الباب البغاة الإشارة إلى ما يتعلق بشروط التوبة وما يلزم فيها. هذا يسأل عن قيمتها، القيمة متفاوتة، ما هي قيمة 3 دراهم كما يقال ربع دينار؟ مر معنا الدينار ما وزنه ومقداره، وعند ذلك هذا قد يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، لأنه مرتبط بالذهب والفضة وهي تختلف قيمته أحيانا من حين لآخر. هل كل من أخذ من حرز أو من غير حرز فيه الغرامة؟ نعم. قاطع الطريق الذي قتل يقتل بقطع رأسه يصرف فقط الجسد؟ نعم، يعني يكفي في هذا، لا يلزم أن يلصق جسد رأسه في جسده مرة أخرى. فالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.